بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الشرح لرسالة أبي داود إلى أهل مكة، وبدأنا المحاضرة الماضية أو في آخر المحاضرة الماضية في أنه بدأ بالصلاة بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. وهذا دعاء منه رحمه الله، وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. فعن العباس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية. قال: ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أدعو به. فقال: يا عباس، يا عم، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فهنا يدعو أبو داود لمن يقرأ هذه الرسالة بالعافية، والعافية هي محو الذنوب والإبعاد عنه أو الإبعاد من الأسقام والفتن، والعافية تدفع عنه الأمراض، أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. قال: عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها، أي لا مكروه يصاحبها، أي عافية لا يصاحبها مكروه، بل عافية صافية. لكن أيها الإخوة، يعني هذا مستحيل في الدنيا أن يعافى الإنسان عافية لا مكروه معها. والعافية التي لا مكروه معها في الجنة فقط، أما في الدنيا ففيها التعب والهم والكدر، ولا بد فيها من المصائب. فالمكروه لا بد منه في الدنيا حتى تتميز الدنيا عن الآخرة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. حديث آخر يفقه في الدين، هذا رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وذاك من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من حديث معاوية ابن أبي سفيان في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: ولا عقاب بعدها، أي يعني بعد العافية. ثم قال: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت أو ما عرفت في الباب؟ يصح ما عرفت، هم يسألونه ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم. إذن هذه الرسالة جاء الجواب على سؤال من أهل مكة لأبي داود، فأجابهم على ذلك. قال: فاعلموا أنه كذلك كله، أي كل تأكيد هنا. قال: إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. هذه النسخة هي النسخة الظاهرية، جاءت هكذا: فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. وفي نسخة أخرى أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ. هنا أقدم إسنادا وصاحبه أقدم في الحفظ، أي أحفظ منه. إذن عندي إسنادين: إسناد أقوم إسنادا وهو العلو، علو الإسناد، وآخر أنزل إسنادا ولكن أحفظ منه. إسناد عالي، ولربما الإسناد العالي يكون أقل ضبطا أو حفظا من الإسناد النازل. قال: فلربما أكتب ذلك. الأصل أن العلماء يحبوا الإسناد العالي النظيف طبعا، ويبتعدوا عن الإسناد النازل. فإذا كان عندي إسنادين بنفس القوة، إسناد عالي وإسناد نازل، فيقدم الإسناد العالي. والمعروف الإسناد العالي كل ما قل الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد النازل كل ما كثر الرجال بينه وبين المصنف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقدم الإسناد الأنظف، ولكن إذا كان إسنادا نازلا وأقوى فيقدمه على الإسناد العالي. أما النسخة الثانية لسنن أبي داود، لرسالة أبي داود، قال: أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ. ففي هذه النسخة يكتب الأعلى، والنسخة الثانية يكتب النازل إذا كان أقوم وأصح. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. قال: وهناك كما قلنا حرص العلماء على الإسناد العالي النظيف. وفي سنن أبي داود إحنا دائما نتكلم عن الثلاثيات، الثلاثيات هي أعلى الأسانيد، يكون بين المصنف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة. في مسند الإمام أحمد ثلاثيات الإمام أحمد كثيرة، في صحيح الإمام البخاري في 22 ثلاثية، أي بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 22 راوي، 22 ثلاثي، وغالبها من طريق المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. المكي ابن إبراهيم شيخ البخاري، يروي المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد، يزيد ابن أبي عبيد يروي عن سلمة وهو صحابي ابن الأكوع، 22 حديث، هذه ثلاثي. ولا يوجد في مسلم حديثا ثلاثيا، وكذلك النسائي لا يوجد فيه حديثا ثلاثيا، في الرباعي في الخماسي في السداسي، وفي النساء في عشاري عشرة، بينه وبين مين؟ الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ولذا مسلم تساعي تسعة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقول طيب ولدى الترمذي بعد حديث واحد، لدى الترمذي حديث واحد فقط، لما أقول أنا والله بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة عشاري، النسائي متى توفي؟ 303 للهجرة رحمة الله عليه. طيب 310 إذا إسناد شو هذا؟ نازل جدا. يعني الآن لو رويت إسنادا في الحديث بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من الآن حدثك به شيخك، أنا الآن عندي إسناد بيني وبين الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه 28 راوي، 28 راوي. يعني لو تقسم يعني تقريبا إذا بدنا نقارن مع إسناد النساء، والله إسناد عالي، إحنا 1400 ها وبينه 28. النساء الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه 10 وهو 303، الإمام مسلم 256 بينه وبينه أو 63 بينه 9. طيب وفي أسانيد رباعية ترى، أما الثلاثي عند النسائي وعند الإمام مسلم لا يوجد. عند ابن ماجه ثلاثة أحاديث ثلاثية ولكنها كلها أسانيد ضعيفة من طريق جبارة ابن مغلس وهو ضعيف. الترمذي حديث واحد ثلاثي وهو حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا عمر ابن شاكر عن أنس ابن مالك. كيف تأتي الثلاثيات؟ يعني إذا تأخر وفاة مين؟ الصحابي، وتأخر وفاة التابعي، وتأخرت وفاة التابعي التابعي، فربما يحصل على الثلاثي. قال رسول الله، هذا الثلاثي الوحيد اللي فيه سنن الترمذي، حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا عمر بن شاكر قال عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الإمام الترمذي يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم وهو ضعيف، وهو ضعيف. إذن معظم الأسانيد الثلاثية اللي في غير البخاري هي ضعيفة، هي ضعيفة. قلنا في سنن أبي داود ثلاثي واحد، ومع ذلك مختلف فيه، يعني هل هو ثلاثي أو رباعي؟ كيف مختلف فيه؟ وهي يعني بنعد رجال، احنا يعني رواة، اما واحد واما اثنين واما ثلاث واما اربع، فكيف مختلف فيه؟ خلينا نقرأ لكم الاسناد حتى تفكروا انتم ايضا معنا، هل تقول هو ثلاثي ولا رباعي؟ شو رايكم؟ صاحيين معنا؟ الله يبارك فيكم. قال الامام مسلم، قال الامام ابو داود رحمه الله عليه، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت، كم صاروا؟ اثنين. قال شهدت أبا برزة، أبو برزة الصحابي، انتهينا هاي ثلاث صح؟ طيب شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله ابن زياد فحدثني فلان سماه مسلم، يعني ابن إبراهيم شيخ الترمذي شيخ أبي داود، وكان في السماط، فلما رآه ها هنا وين الإشكالية؟ وين الإشكالية؟ ها مش معي أنتم. أعيد الله يرضى عليكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم واحد، حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله ابن زياد، هاي كم؟ ثلاث. ثم قال هنا الإشكالية، فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السباط في السماطي، فلما هنا الآن فحدثني فلان، من الذي يقول حدثني فلان؟ ها؟ هل هو أبو طالوت؟ أبو طالوت وهو الصحيح، وهو الصحيح. طيب كيف يقول شهدت وبعدين بقول حدثني؟ واضح، هاي الإشكالية، هاي الإشكالية. صار رباعي، قبل شوي كان ثلاثي فأصبح رباعي لما يقول فحدثني فلان، حتى لم يسميه، هذا بيسموه عند العلماء ما هو؟ لا مبهم، لا مش فيش تدليس، بقول حدثني فلان بس هو مبهم، ما ذكر لمن فلان. في عندي مهمل وفي عندي مهمل. المهمل حدثني خالد، حدثني عبد الرحمن، حدثني سفيان. مين سفيان؟ سفيان الثوري لسفيان بن عيينة. حدثني حماد، مين حماد؟ ابن زيد ولا ابن سلمة؟ هذا سموه ايش؟ مهمل. اما المبهم حدثني عمي، مين عمك؟ حدثني خالي، حدثتني جدتي او حدثني جاري، هذا شو بسموه؟ لما يقول حدثني فلان، مين فلان؟ قال كان على السماط، فلما رآه عبيد الله ابن زياد، رأى من؟ لا، رأى أبو برزة الأسلمي، قال إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ يعني أبو برزة، فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. قال إنما بعثت إليك، هذا عبيد الله بن زياد بقول لأبي برزة، إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، أو لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال له أبو برزة، طبعا عبيد الله بن زياد كان أميرا ويعني مخيف، فقال له أبو برزة نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، ثم غضب وخرج مغضبا رضي الله عنه. هذا الحديث الوحيد الثلاثي المختلف فيه عند أبي داود، ورأيتم كيف اختلف العلماء في هذا الحديث. فمن نظر إن والله عبد السلام أبو طالوت بقول شهدت، طيب إذا شهد مباشرة إذا بروي عن أبي برزة، إذا أضفنا الرجل المبهم إذا صار رباعي، أصبح رباعيا. روى الإمام أحمد نفس الحديث، روى الإمام أحمد قال في المسند حدثنا يزيد بن هارون أخبرني محمد ابن مهزم العنزي أو العنزي عن أبي طالوت العنزي، ها قال سمعت أبا برزة، كم هذول؟ رباعي، رباعي. يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، محمد بن مهزم العنزي اثنين، وأبو طالوت ها ثلاث، وأبو برزة أربعة. وذكر بعض الأسانيد بنفس الحديث وكلها رباعية عند الإمام أحمد، وكلها رباعية عند الإمام أحمد. ولهذا يستغرب أن يقال والله في سنن أبي داود إيش ثلاثي، مع أن شيخه الإمام أحمد يروي رباعي. رباعي قال الكلام للإمام أبي داود: ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، وهو أنه يقدم الإسناد النازل على العالي لميزة في الإسناد النازل، يعني قليلة جدا الأسانيد النازلة التي قدمناها على الإسناد العالي، وهي لا تتجاوز عشرة أحاديث. ثم قال: ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين. كل أبواب، معظم أبواب سنن أبي داود فيها حديث أو حديثين، يعني قليل ما يكتب في الباب الواحد ثلاثة أحاديث، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، يعني يوجد أحاديث كثيرة في الباب، مثلا باب صلاة الجماعة أحاديث كثيرة، هو يقتصر على حديثين، وإن كان في أحاديث كثيرة خوفا من إيش؟ من الإطالة، وحتى يستفيد طالب العلم من هذا الكتاب. فكان هدفه الاختصار، وهدف الاختصار منفعة طالب العلم وحفظ السنن. الآن يتكلم عن إعادة الحديث، هل يعيد الحديث؟ يعني طب الآن بيقتصر على حديثين، هل يعيد؟ لا شك عند الضرورة يعيد الحديث. قال: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاث فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث. إذا كان الحديث فيه زيادة فيعيد الحديث مرة ثانية في باب ثان، ولكن هذا قليل أيها الإخوة. قال: إذا أعاد الحديث وكرره في الباب فهو لزيادة فيه، سواء كانت الزيادة في السند أو في المتن، والأكثر في المتون، الأكثر الزيادات في المتون أكثر منها في الأسانيد. فأبو داود رحمة الله عليه يسوق الحديث كاملا كما يفعل الإمام مسلم في منهجين، في منهج الإمام مسلم وفي منهج الإمام البخاري. ما هو منهج الإمام مسلم؟ يسوق الأحاديث كلها في باب واحد ويقول بنحوه بمثله وهكذا. منهج الإمام البخاري ماذا؟ يفرق الحديث ويكرر، ربما يكرر الحديث عشر مرات، ويكرر الحديث في كل كتاب مثلا مرة، إذا كان حديثا مثلا في الصلاة فيذكره، فيذكر جزء منه في الصلاة، ويذكر جزء منه في الزكاة، ويذكر جزء منه وهكذا، لأنه قال العلماء فقه الإمام البخاري وين؟ في تراجمه. يعني إيش في تراجمه؟ في تبويباته، في تبويباته. ما معنى فقه الإمام البخاري في تراجمه؟ اختيارات الفقهية تدل في التبويب. مثلا صلاة الجماعة مختلف فيها، هل هي واجبة أم سنة مؤكدة ولا لا؟ عند علمائنا رحمة الله عليهم. فأنا بدي أشوف والله ما هو رأي الإمام البخاري. إذا عنوان قال وجوب صلاة الجماعة، إذن يرى إيش؟ الوجوب. إذا عنوان والله صلاة الجماعة بس، إذن لا يرى الوجوب. إذا قال والله فضل صلاة الجماعة، إذن لا يرى إيش؟ الوجوب. هذا معنى فقه الإمام البخاري في تراجمه، في عناوينه، من العنوان بتعرف مذهب الإمام البخاري. فالإمام البخاري يكرر الحديث، يكرر الحديث في أبواب متعددة وفي كتب متعددة، الإمام مسلم لا، نادرا ما يكرر الحديث في أبواب متعددة، يجمع طرق الحديث أو طرق الحديث في مكان واحد. وممكن أكثر ما يستعمل الإمام البخاري يستعمل التحويل، ها تحويل الحديث. أما أكثر ما يستعمل التحويل من؟ الإمام مسلم رحمة الله عليه، لأنه يريد أن يستوعب ماذا؟ طرق الحديث. فيذكر الحديث أولا بمتنه كاملا، ثم يقول ورواه فلان وفلان، رواه حدثني فلان وفلان وفلان، حا وحدثني فلان فلان، ثم يقول بنحوه أو بمثله وهكذا. منهج أيضا أبو داود رحمة الله عليه بنفس الطريقة، ولكن أقل من الإمام مسلم، أقل من الإمام مسلم في تكرار الأحاديث. ولهذا قال وإذا عدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، إنما هو في زيادة كلام فيه. فطريقة أبي داود قريبة من طريقة الإمام مسلم، لكن الإمام مسلم قد يسوق الإسناد ولا يذكر المتن فيقول مثله أو مثل المتن الذي قبله. وكذلك أبو داود، يعني أنا استعرضت بعض الأحاديث فوجدت أبا داود رحمة الله عليه يفعل ذلك. فمثلا حديث رقم 33، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس عن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة. كم عديتم؟ أبو توبة، حدثني عيسى عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو عروبة هو عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة، ست. قال كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. ثم قال بعد مباشرة حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد أي أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود. هاي زاد مين؟ صاروا سبعة. هناك عن إبراهيم عن عائشة، إبراهيم النخعي، هناك إبراهيم النخعي عن مين؟ عن الأسود، صاروا سبعة. عن عائشة عن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بمعنى، ما ذكر المتن، قال بمعنى، لأنه عندنا كما تعرف بمثله بنحوه بمعناه، وهذه ألفاظ عند العلماء، يعني لما يقول بمثله أي بمثل نفس المتن تقريبا قريب منه، بنحوه كمان قريب منه، أما لما يقول بمعناه إذن اللفظ مختلف والمعنى واحد، والمعنى واحد أيضا. واستعمل أبو داود رحمة الله عليه للاختصار بنحوه، الأولى إيش قلنا بمعناه، قال باب الوضوء في آنية الصفر يعني النحاس. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، وهو قدر من نحاس يعني. حدثنا البعد محمد بن العلاء أن إسحاق ابن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. كم صاروا الإسناد الأول كم؟ والإسناد الثاني صار سبعة. أيضا يقول بمثله تقريبا نفس منهج مسلم بس أقل، مسلم يكثر من ذلك بمثله. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد عن قتادة أي ثلاث، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كثير ما نسأل، والله بعد ما طهرت إيش نقط علي؟ نقطة دم نقط علي، هذه الكدرة وهذه الصفرة ما تعد شيء، يعني إذن هي طاهر، إذن هي طاهر. ثم قال إذن كم واحد هناك؟ موسى، حماد، قتادة، أم الهذيل، أم عطية، خمسة. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة. ستة أو سبعة؟ سبعة، محمد وإسحاق وحماد ورجل وهشام وأبوه، سبعة. سبعة، شوف يعني كأنه بيقدم الإسناد، ها كمان فائدة، بيقدم الإسناد الأعلى، قدم الإسناد الأعلى ثم إذا في فائدة يذكر الإسناد الأنزل شوي. نعم يا شيخ. لا طالما مبهم ضعيف يكون، إذا ما ذكر وما عرف من الرجل بيكون ضعيف، بيكون ضعيف. ننتقل إلى مرحلة جديدة بعد ما تكلم عن إعادة الحديث. وأما المراسيل، إذن منهج وين في المراسيل؟ فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي رحمة الله عليه فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا لم يكن منهجه، فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند، إذا لم يوجد إيش مسند إلا المرسل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، أنا عندي غير نسختي، غير نسختكم، ما فيش ضد الأصل، ما فيش ضد. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ما في إلا المراسيل، ما في مسند إلا المرسل، ما عندي مسند وعندي حديث مرسل، ماذا أفعل؟ قال ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. واضحة؟ أولا تعريف المرسل. الأصل سابقا كان يطلقون المرسل على كل انقطاع، ولكن هنا المقصود هنا المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا أو متوسطا. التابعون ينقسموا إلى ثلاثة أقسام: كبار التابعين وصغار التابعين وأواسط التابعين. ما هو كبار التابعين؟ من هم؟ يعني اللي التقى بعدد كبير من الصحابة، هذا يسمى من كبار التابعين، التقى بعدد كبير من الصحابة، يعني ولد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فالتقى بعدد مثل مين؟ سعيد المسيب رحمة الله عليه. وفي عندي أواسط التابعين، يعني اللي التقى بعدد لا بأس به من الصحابة، التقى بأربعين خمسين مئة صحابي، هذا يسمى أواسط التابعين. وعندي صغار التابعين اللي التقوا بما؟ بصحابي أو بصحابيين. إذن عادة كبار التابعين، لماذا هذا التقسيم خصوصا في المرسل؟ لأنه عادة كبار التابعين عادة أقول لا يأخذون إلا عن صحابي، أواسط التابعين ها يعني ممكن أخذ عن صحابي وممكن أخذ عن تابعي مثله، وصغار التابعين أكثر رواياتهم عن مين؟ عن تابعي مثله. واضح؟ فإذا لما نقول المرسل هو قول التابعي، التابعي اللي ما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا التابعي اللي بيقول قال رسول الله، هل هو رأى الرسول؟ هل أخذ من الرسول؟ ما أخذ من الرسول. إذن في الحكم العام هو إيش؟ منقطع ولا لا؟ تابعي بيقول قال رسول الله ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو منقطع بشكل عام. ولكن هذا الانقطاع يختلف عن أي انقطاع. المنقطع عندنا يا إخوة أربعة أنواع: المعلق اللي هو قول المصنف، قول البخاري قال رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، أو قال أبو هريرة قال رسول الله، يحذف شيخه أو يحذف شيخه شيخ شيخه إلى آخر، هذا إيش اسمه؟ معلق. وفي عندنا مقابل المرسل، وفي عندنا المعضل، ما سقط من إسنادي اثنان متواليان معضل منقطع أيضا، وفي عند المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو، فهذا يسمى منقطع. إذن المنقطع أربع أنواع. مين يعني أشدهم؟ قالوا المعضل أو المعلق. مين أخفهم؟ المرسل، لأنه في احتمال أن المرسل هنا أخذه عن صحابي. طيب والصحابة كلهم عدول، ولهذا كما قلت أو قال أبو داود يعني كانوا سابقا يحتجون بالمرسل، سفيان الثوري توفي 161 للهجرة، الإمام مالك 179 للهجرة، الأوزاعي 157 للهجرة، إلى أن جاء مين؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ووضع شروط. الإمام الشافعي متى توفي؟ سنة ولادة أبو داود. أبو داود متى ولد؟ 202 ولا 204؟ 202 يعني قريب. نعم في نفس السنة صحيح. نرجع لإيش كنا نقول نتكلم إلى أن جاء الإمام الشافعي فوضع شروط للاحتجاج بالمرسل، ولهذا كان الأئمة الكبار يقبلون المراسيل في القرن الأول والثاني. فقد نقل ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد عن الطبري أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمرسل، وكذلك نقل ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب رد المرسل، وهو رأس التابعين سعيد بن المسيب. متى توفي سعيد بن المسيب؟ 110 للهجرة، رأس التابعين. طيب كيف هذا ينقل الإجماع تقريبا؟ قيل إذا نقل ابن عبد البر الإجماع فيقصد به الأكثر، الأكثرية. وذكر ابن عبد البر أنه لا يعرف الخلاف في قبول المرسل إلى رأس 200، يقصد بذلك إلى مجيء الإمام الشافعي. الإمام الشافعي وضع شروط لقبول المرسل. الشرط الأول، أول شيء قال لازم يكون من كبار التابعين، من كبار التابعين حتى يأمن إيش؟ إن ربما لم يكون من كبار التابعين هذه من عندي زيادة يعني 80% أنه يكون أخذها من صحابي لما يكون من كبار التابعين. قليل ما يروي التابعي كبار التابعين عن تابعي مثله، وإن روى عن تابعي مثله بيكون أيضا من كبار التابعين، واضح؟ وقالوا يستحيل أن يقول والله التابعي قال رسول الله ومن كبار التابعين قال رسول الله وهو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أول شرط هذا أن يكون من كبار التابعين. وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، أي إذا سئل هذا التابع الكبير مين حدثك بذلك، يقول حدثني فلان الثقة، أي هذا التابع لا يروي إلا عن الثقات حتى نأمن أيضا أنه حدث عن ثقة عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشرط الثاني، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. الثالث، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوا. إذا الآن هذا مرسل وكبار تابعين لا يروي إلا عن ثقة، كذلك ننظر إلى هذا الحديث هل وافقه الآخرون ولا ما وافقوه، هل هو أصلا بخالف ولا بوافق؟ فإذا شورك في هذا الحديث ووافق إذن أنا بقبل هذا المرسل. إذن هذه ثلاث شروط. ثم أضاف الإمام الشافعي رحمة الله عليه ينضم إلى هذه الثلاث شروط أحد الشروط الأربعة هذه، واحدة منها، وهي أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، مرسل ومسند. طيب أنا بأخذ بالمسند وخلاص، ليش الشرط هذا؟ هاي شباب طيب أنا بأخذ بالمسند، لا حتى شوف قال حتى لو كان ضعيفا، أيوة مرسل وجاني مسند مرسل الآن عن الحسن البصري قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ثم يأتيني إسناد آخر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان إسناد جابر فيه كلام، فيصير مسند ضعيف متكلم فيه مع مرسل صحيح، إذن عضضه. ولم يكن من كبار التابعين ولم يخالف، وإذا شاركوا المحفظ المأمنون وافقوا على ذلك، أي شرط هذا أيضا أساسي. وهذا هذه الشروط إذا بتدققوا فيها الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، إذا بتدققوا فيها نطفي هذا ولا لا، فيها رد على من يقول والله أئمتنا العلماء السابقين لا يأخذون بالشواهد ولا المتابعات وإن كانت ضعيفة ولا لا. طيب هذه الآن المرسلة، هذا المرسل ضعيف، هذا المرسل ضعيف، الإمام الشافعي اللي توفي 200 وكم قلتوا 4 204 متقدم ولا متأخر؟ متأخر، هذا منا مثلنا يعني، ولا متقدم؟ الله يرضى عليكم اصحوا معنا. طيب لما يضع هذه الشروط ايش بقول معنا ده؟ هل يأخذ بالشواهد ولا ما بأخذ بالشواهد؟ هل يأخذ بالشواهد الضعيفة ولا ما بأخذ؟ يا جماعة أين عقولنا؟ أقسم بالله. أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا أو يروى من وجه آخر مرسلا، مرسلين، ولكن ذاك مرسل غير المرسل ذاك، الطريق والرجال، هذا مسند عن الحسن البصري وهذا مسند عن سعيد بن المسيب، وكلهم بيتكلموا عن مسألة واحدة. طيب مرسل ومرسل، مرسل ضعيف ومرسل ضعيف، الشيخ نقول شو صاروا؟ احتجوا به ولا ما احتجوا به؟ قوية ولا ما قوية؟ قوية بالشواهد ولا ما قوية أو بالمتابعات؟ الله يبارك فيكم. أو يوافق قول صحابي. يوافق قول صحابي. ليش؟ كبار تابعين، حتى نقول والله هذا لعل هذا من كبار التابعين أخذوا من مين؟ من هذا الصحابي، من هذا الصحابي. والثالث يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم مع الشروط الثلاث، أحد الشروط هذه الأربعة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.